أيها المسؤولون المصريون، إن لم تفتحوا معبر رفح، إن لم تنجدوا إخوانكم في غزة، فأنتم شركاء في الجريمة، شركاء في القتل، شركاء في الحصار، شركاء في صنع المأساة الفلسطينية. هذا الخطاب يجب أن يسمعه المسؤولون المصريون من كل شعوب العالمين العربي والإسلامي. وهنا يأتي الخطاب أولا وقبل كل شيء إلى شعب مصر، إلى شعبها المسلم والعبي والكريم والمقاوم والشجاع والشريف. جوه مني على حلم كان نفسي يتحقق بس غصب عني اتهد الحلم، انا مش مصدق اخويا كمان ظلمني، ناسى كل اللي عملته عشانه كمان بيتهمني بالتواطؤ مع عدو وغضب مليني، حلم واحد الاتحاد هو اللي محييني، وصوت اطفال بتموت في غزه هو ده اللي قويني، ونص شعوب العالم مش عاجبهم لولا ديني، وحكومه بلدي كل ما اتكلم على دماغي تديني، مهما عملوا فيا مش هنسى اخويا الفلسطيني، مع كل اذان بسمع صوتك يا غزه بتناديني، مهما طال الزمن يا غزه هيجي يوم تلاقيني جايلك عطشان ونفسي من دم اليهود تسقيني، كله بيتكلم بس في غلط ما بقتش تحس، وكل زعيم دلوقتي بقى همه على بلده بس، كل همه السلام عاوز يعيش في امان، بتمنى اموت شهيد احسن ما يقول عاش جبان. تبكي طعنات السنين تقنى ظلم المعتدين، اين جيوش المسلمين، اين جنود صلاح الدين؟ تبكي طعنات السنين تقنى ظلم كلمة واحدة كله بيقولها من سنين، لازم تحصل وحدة ومن زمان مستنيين، نفسي الاقي قائد يوحد صفوف المسلمين، يقضي على الغضب السائد ويعيد امجاد صلاح الدين، خليكوا صامدين اكيد القائد ده هيجي في يوم اهل فلسطين، واحنا معاكم بكل ما فينا ومش ساكتين، صوتي هيوصل لكل العالم ومش خايفين، انا عاوز اشوف وحوش بتقاتل انسوا انكم بني ادمين، لا مجال للتفاوض لا مجال للسلام، تعبنا كلام معاهم وقدرنا مجال للكلام، قالوها زمان جدودنا لا سلامة مع اليهود امجدنا هي شهودنا، وهنحييهم من الوجود اوعى تقول لي هدنة، يا ما صدقنا الوعود دولة بألف كلمة، شعوب كلاب اليهود مستني كلمة واحدة، الى القتال يا جنود والشعوب الجحدة، مزقوهم يا اسود